بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الموافق للسابع من شهر الله المحرم رجب الفرد لعام 38 و400 بعد الألف، نحط في هذا المكان المبارك لإلقاء محاضرة بعنوان فوائد وعبر من سورة الكهف. وقبل البدء أشكر الله جل وعلا على ما من به من هذا اللقاء، ثم أشكر القائمين على هذا المركز الذين هيئوا هذه المحاضرة، أشكرهم على جهودهم وعلى عنايتهم بتعليم العلم ونشر العلم، وعلى ما يبذلونه من جهود في تحفيظ كتاب الله عز وجل ونفع المسلمين والمسلمات صغارا وكبارا، فإن هذا من أجل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. سنجعل هذه المحاضرة في فوائد، وسورة الكهف كلها فوائد، إلا أن سنقتصر على ما يمكن. فنقول الفائدة الأولى فضل سورة الكهف. كيف الصوت واصل عندهم؟ الصوت واصل يا أخوات، الصوت واصل لأني أسمع الأخوات يتحدثنا، أنا أريد يستمعون. الفائدة الأولى فضل سورة الكهف. روى البخاري ومسلم عن البراء رضي الله عنه قال: قرأ رجل سورة الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر، فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: اقرأ فلان فإنها السكينة تنزلت للقرآن. نعيد شيئا من الكلام، نوجز شيئا من الكلام. فنقول ستكون محاضرة عن فوائد وعبر من سورة الكهف. الفائدة الأولى فضل سورة الكهف. روى البخاري ومسلم عن البراء رضي الله عنه قال: قرأ رجل سورة الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر، فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: اقرأ فلان فإنها السكينة تنزلت للقرآن. وهذا يدل على فضل سورة الكهف، فإنه لما قرأ هذا الصحابي الجليل تنزلت الملائكة لقراءتها، فدل على فضلها. ومما يدل على فضلها ما رواه مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وفي رواية: آخر سورة الكهف. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: المحفوظ لفظ أول الكهف، ومعنى ذلك أن من قرأ 10 آيات من أول سورة الكهف أن الله جل وعلا يعصمه من الدجال. المراد الدجال المسيح الدجال الذي هو فتنة عظيمة. الفائدة الثانية من السنة أن يقرأ المسلم والمسلمة سورة الكهف يوم الجمعة، ويدل له ما رواه النسائي في عمل اليوم والليلة والطبراني في الأوسط بسند صحيح كما في صحيح الترغيب عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ سورة الكهف كانت له نورا إلى يوم القيامة من مقامه إلى مكة. ويدل له أيضا ما رواه النسائي والبيهقي والحاكم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وسنده صحيح. فيدل على أنه من السنة أن يقرأ المسلم سورة الكهف يوم الجمعة حتى يحصل على هذا الثواب العظيم الذي جاء ذكره في الحديث. الفائدة الثالثة: سورة الكهف سورة مكية، ومعنى مكية يعني أنها نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، لأن القول الصحيح في المكي والمدني أن المكي ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمكي والمدني ما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان بمكة. فما نزل بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فهو مدني، ولو كان نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم بمكة أو عام حجة الوداع في عرفة فالعبرة بالزمان. وقال بعض المفسرين إن سورة الكهف مكية إلا الآية الثمانية الأولى والآية رقم 28 والآيات من 107 إلى 110، قال هذه الآيات مدنية. وهذا القول ضعيف. هنا قاعدة مهمة جدا في باب المكي والمدني، أن الأصل إذا قيل عن سورة أنها مكية فالأصل أو مدنية فالأصل أن جميعها كذلك، لا يستثنى منها شيء إلا بدليل صحيح صريح، ولا دليل على استثناء بعض الآيات، فالسورة كلها مكية. الوقفة الرابعة: العبرة بحسن العمل لا بكثرته، وهذا استنباط من قوله جل وعلا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فالله عز وجل قال: لنبلوهم، أي لنختبرهم ونمتحنهم، أيهم أحسن عملا، ما قال أيهم أكثر عملا. ولهذا قال عن أولئك الضلال في أول سورة الغاشية: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فهي وجوه يظهر عليها الخشوع وهي عاملة كثيرة العمل، ناصبة من النصب وهو التعب، ولكن النتيجة تصلى نارا حامية لأن عملها ليس حسنا. ولهذا العمل الحسن لا بد فيه من شرطين، وهو العمل الصالح العمل المتقبل لا بد فيه من شرطين. الشرط الأول أن يكون لله خالصا، فلا يكون صاحبه يريد به الرياء أو يريد به وجه أحد، وإنما يتقرب به إلى الله. والشرط الثاني أن يتابع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون مما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أو بفعله أو بتقريره. وهذا يسميه العلماء شرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة، لأنه قد يكون العمل خالصا لله لكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وسنه. كما لو أراد رجل أن يصلي صلاة الفجر 4 ركعات وهو مخلص لله بهذا، نقول شرط الإخلاص موجود لكن شرط المتابعة، من أين لك 4 ركعات؟ النبي صلى الله عليه وسلم سنها 2. إذن العبرة بحسن العمل لا بكثرته. الفائدة الخامسة تتعلق بقصة أصحاب الكهف، وفيها فوائد عدة، منها قدرة الله جل وعلا على حفظ أوليائه، فإن الله على كل شيء قدير وهو يحفظ أولياءه ويحوطهم بعنايته. قال جل وعلا: وترى الشمس تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. وذلك أن أصحاب الكهف لما لجأوا إلى الكهف فرارا بدينهم من قومهم خشية أن يقتلوهم أووا إلى غار. ومن حكمة الله أن هذا الغار ما كانت الشمس تدخله مباشرة، لأنها لو كانت تدخله لأصابهم ضوء الشمس وأفسد أبدانهم، ولكن كان كهفهم متجه ذات الشمال، فإذا طلعت الشمس تميل عنهم يمينا، يعني تزاور يعني تميل عنهم يمينا، وإذا غربت تميل عنهم شمالا. وهذا من حفظ الله عز وجل لهم، لأنهم فروا بدينهم من أجل الله عز وجل. الفائدة الثانية في قصة أصحاب الكهف أن الله جل وعلا حفظ لهم أبصارهم، ولذلك قال وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. يقول المفسرون أن أعينهم كانت مفتوحة، وقالوا هذا أدعى إلى عدم فساد الأعين، لأنها لو كانت مغلقة وطالت المدة يصيبها ما أصابها. وقال بعضهم أيضا حتى إن أتى إليهم أحد ورآهم يعتقد أنهم أحياء وأنهم يرونه فلا يدنو منهم. من الفوائد في قصة أصحاب الكهف تقليب أجسادهم لئلا تفسد، قال جل وعلا ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وهذا أمر يعني يعرفه الطب الحديث، فالمريض المقعد الذي لا يستطيع أن يتحرك دائما على السرير يقلمونه بين كل فترة وأخرى، يحركونه على جنب غير الجنب الأول، وربما وضع يعني فيه بعض الأسرة التي تقوم بهذه المهمة. قالوا لأن الجسد لو استمر على جهة واحدة لأدى ذلك إلى فساده وإلى فساد الجلد، وربما يتقرح ويتشقق. والله جل وعلا قضى بحكمة أنه يقلبهم مرة على اليمين ومرة على الشمال 300 سنة، وهذا من حفظ الله عز وجل لأوليائه. ومن الفوائد ما جعله الله عز وجل من الرهبة والخوف ممن رآهم، فلا يجترئ على القرب منهم أو على مساسهم. قال جل وعلا لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. لو اطلع عليهم أحد أصابه الرعب ففر وأدبر ولم يدنوا منهم، وهذا من حفظ الله عز وجل لهم حتى لا يعتدي عليهم قومهم الذين أرادوا قتلهم، لأنهم جاءوا إلى الكهف كما أخبر الله عز وجل عنهم، وأنهم اختلفوا وأنهم بنوا عليهم مسجدا لكن ما يستطيعون أن يدخلون عندهم، لأن الله أنزل عليهم هيبة فمن رآهم أصابه الرعب فلا يصل إليهم. ومن الفوائد في قصة أصحاب الكهف ذكر عدد أصحاب الكهف، قال الله جل وعلا سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم. هذه الآية دليل على حكاية أخبار بني إسرائيل، وأنه يجوز للمسلم أن يحكي أخبار بني إسرائيل حينما يفسر القرآن، لكن عليه أن يبطل الباطل ويثبت الحق. فالله جل وعلا ذكر 3 أقوال، أبطل 2 وثبت 3، ولهذا قال سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم ثم تعقب هذين القولين وقال رجما بالغيب. الرجم يعني الكذب، يرجمون يكذبون، ادعون الغيب، علم الغيب في هذه الأشياء وهم لا علم عندهم. قال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، وسكت عن هذا العدد أن عددهم سبعة وثامنهم كلبهم، سكت عن هذا ولم يتعقبه بالإبطال كما فعل في القول الذي في القولين السابقين. قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا من القليل الذي يعلم عددهم، عددهم سبعة وثامنهم كلبهم. وفيه أيضا من الفوائد أن صحبة أهل الخير والصلاح تؤثر وينتفع بها الإنسان، ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح كحامل المسك، أو ضرب مثلا للجليس الصالح والجليس السوء فقال مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن تبتع منه وإما أن يهديك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ومثل الجليس السوء كنافخ الكير الذي يقوم بإيقاد الفرن، إيقاد النار الموقد، فإما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا كريهة. فهذا الكلب أو أصحاب الكهف كان معهم كلب، خلد الله ذكر هذا الكلب مع أنه بهيمة وكلب أيضا، لكن لما كان بصحبة هؤلاء الصالحين حكى الله قصته وأخبر في عدة آيات في سورة الكهف ذكره، فهذا ببركة صحبة أنه كان معهم، كلبهم كان معهم وهم قوم صالحون. من الفوائد أيضا مقدار المدة التي لبثوها، فقال جل وعلا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، هذه مدة طويلة، وقد بقوا 300 سنة وهم رقود نائمون، لم يموتوا ولم تتغير أبدانهم، وهذا من حفظ الله لهم ومن عنايته بأوليائه المستقيمين على دينه. ولكن ما هي المدة التي مكثوها؟ الله يقول 300 سنين وازدادوا 9، يعني 309. طيب الله عز وجل إذا أراد عددا بعينه يذكره مباشرة، فلماذا لم يذكر العدد مباشرة؟ قالوا إن قوله 300 سنين هذا بالتأريخ الشمسي وهو ما يسمى بالميلادي الآن، التاريخ الذي يعتمد على الشمس وهو كل سنة 364 يوم، وازدادوا 9 يعني 309 هذا بالتاريخ القمري الذي يعتبرون القمر أو يحسبون على القمر، لأن الأشهر الهلالية القمرية يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا، وأشار بيديه يعني 29 أو 30، ولهذا ليس كل الأشهر تكمل 30، ولهذا السنة القمرية 355 يوم، 354 يوم، بل يقول أهل الاختصاص أن كل سنة شمسية يقابلها زيادة 11 يوما، يعني كل سنة شمسية تنقص عنها السنة القمرية ب11 يوما، ولهذا كل 3 سنوات فيها 33 يوم تفرق، يفرق بين القمري والشمسي، ولهذا 100 سنة شمسية فيها زيادة 3 سنوات، يعني 100 سنة شمسية يقابلها 103 سنوات قمرية، وهذه 300 سنة، كل سنة كل 100 فيها زيادة 3 سنوات، إذن هذه 309 سنوات، وهو الذي عناه الله عز وجل بقوله ولبثوا في كهفهم 300 سنين، وهذا بالشمس، وازدادوا 9 يعني 309 بالقمر، وهذا من إعجاز القرآن. الفائدة السادسة والعبرة السادسة أنه على المسلم أن يسند الأمور إلى الله جل وعلا ويعلقها على مشيئته، وذلك في قوله جل وعلا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله، هذا تعليم لنا، إذا أراد الإنسان يفعل شيء يقول غدا سأفعل كذا إن شاء الله، سأذهب إلى كذا إن شاء الله، يعلقه على مشيئة الله. بل نص العلماء على أن الإنسان لو حلف يمينا ثم قال إن شاء الله أنه لا يحنث، لو قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله فلم يفعل فلا شيء عليه وليس عليه كفارة، لأنه علقه على مشيئة الله والله لم يشأ هذا. من الفوائد والعبر الأمر بتلاوة القرآن في قوله جل وعلا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، ففيه أن المسلم عليه أن يتلو القرآن وأن يكون له حزب يومي يقرأه، ولهذا في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نام عن حزبه من الليل يعني من القرآن فقرأه ما بين الفجر والظهر كتب كأنما قرأه من الليل، من نام عن حزبه دليل أنه يحزب القرآن. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال زوجني أبي امرأة من قريش فمر بها وسألها كيف عبد الله، قالت نعم الرجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا، يعني ما جلس مع أهلي على الفراش ولم يفتش كنفا، والكنف المراد به الشيء الخفي، يعني هذا الرجل تزوج ولم يقرب امرأته وما دنا منها أبدا. فذهب عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بخبر عبد الله فقال إلقني به، فلما لقيه قال بكم تقرأ القرآن، قال كل ليلة، قال كم تصوم، قال كل يوم، قال كم تقوم من الليل، قال الليلة كله، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم وسدده وصوبه إلى السنة. ومحل الشاهد قال له اقرأه في 40، اقرأ القرآن في 40 ليلة، وهذه الرواية عند الترمذي بسند حسن صحيح. قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في شهر، وهذا في الصحيحين، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في 20، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في 15 يعني 15 ليلة، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في 10، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في 7، قال إني أطيق أكثر من ذلك، ورواية من شهر إلى 7 هذه في الصحيحين، قال إنه يطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في 3، وهذه عند الإمام أحمد بسند صحيح، قال اقرأه في 3، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال لن يفقه من قرأ في أقل من 3. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا قراءة الكتاب، قراءة القرآن، فلا ينبغي أن تمر على المسلم والمسلمة 40 يوما وهو لم يقرأ القرآن كاملا، لمن كان يستطيع القراءة ويحسن القراءة، ولا ينبغي أن يقرأه في أقل من 3 ليال. ولهذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الآية بقوله واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، فعلى المسلم والمسلمة أن يتلو القرآن ويعطيه وقتا من حياته، لا يقول أنا مشغول ما عندي وقت، أبدا الوقت موجود، ولهذا الناس كم يضيعون من الأوقات على وسائل التواصل الحديثة، يضيعون الساعات، وهو شيء قد لا ينفعهم بل قد يضرهم ويعود عليهم بالضرر. فعلى المسلم أن يحرص ويعتني بهذا الأمر، فيجعل له في يومه قراءة من كتاب الله، إن كان في قيام الليل فهو أفضل، وإن لم يتيسر يقرأه ولو في النهار ولو في أي وقت، لأن الله جل وعلا جعل هذا القرآن حياة للقلوب تحيا وتثمر، كما جعل الماء حياة للنبات، بل القرآن أشد إحياء للقلوب. فالقلوب التي تقرأ القرآن تحب الخير وتحب الطاعة وتقبل على الله، تعمل الصالحات، والقلوب التي لا تقرأ القرآن تموت أو تكاد، لأنها تعرض عن ذكر الله، ما تسمع قال الله، قال ما تسمع قال الله عز وجل، ما تسمع المواعظ، لأن القرآن كلام الله، صفة الله. إن كما قال جل وعلا، قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقلب لا يقرأ القرآن يوشك أن يموت. ولهذا المسلم لا بد أن يقرأ كل يوم شيء من القرآن، ولهذا لا يموت قلبه، لأنه لا بد أن يقرأ كل يوم شيء من القرآن في الصلاة. لكن لو كان ما يقرأ شيء أبدا مات قلبه، لكن أيضا يحتاج إلى مزيد عناية وكثرة قراءة. بل لو أن الإنسان قرأ كل يوم جزءا من القرآن يختم في كل شهر مرة، وهذا لا يأخذ منه وقت، قد لا يصل نصف ساعة، بل بعضهم يقرأه في 20 دقيقة أو نحو ذلك. لكن المهم ما هو؟ أن يعقد قلبه ويجعل محطة للقراءة في حياته في يومه، يلتزم ولو قبل النوم بثلث ساعة يقرأ هذا الجزء ويحافظ عليه، فينفعه الله عز وجل بهذا نفعا عظيما. السابعة، الفائدة السابعة، صبر النفس وحبسها على الطاعة مع أهل الصلاح ومع أهل العمل بطاعة الله عز وجل. قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. واصبر نفسك، يعني احبس نفسك مع هؤلاء الذين يدعون الله بالغداة أول النهار والعشي آخر النهار، وهم أيضا مخلصون، قال يريدون وجهه، ليسوا مرائين ولا منافقين. ففيه الحرص على مجالسة الصالحين والاستفادة منهم ويعبد الله معهم. الله يأمر نبيه بالجلوس مع هؤلاء لأنهم يعينونك. وفي المثل يقول: الصاحب ساحب، الصاحب ساحب. فالإنسان إذا صحب أحدا لا بد أن يسحبه إلى أخلاقه وأعماله وأفعاله. وقبل ذلك فيه الحديث الذي سبق أن أشرنا إليه: مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ففيه الحث على مجالسة الصالحين والصالحات، الرجل يجلس مع الرجال والمرأة تعتني وتجعل صديقاتها وجلساتها دائما تتعامل معهم، تجعلهم من الصالحين من أهل التقوى الإيمان حتى يعينوها. فكم من إنسان ما كان يصلي بالليل فذهب مع رفقة للحج والعمرة فرأهم يصلون فصار يصلي مثلهم. كم إنسان جلس مع قوم وهو لا يصوم فرأهم يصومون أيام البيض مثلا فصار يصومها. فالصاحب ساحب، فيعتني المسلم بهذا الأمر والمسلمة. وكذلك أيضا علينا مسؤولية تجاه الأولاد والبنات، نوجههم إلى أن يصحبوا من نرى فيهم صلاحا، نرى فيهم استقامة، ونحذرهم من جلساء السوء أو الذين لا يعملون الصالحات أو فيهم بعد عن الدين. من الفوائد في هذه السورة الحذر من الاختلاط بأهل الغفلة، والحذر من طاعتهم، كما قال جل وعلا: ولا تطع من أغفلنا قلبه وكان أمره فرطا. ومعنى فرطا يعني قد انفرط عليه أمره، يصل الليل بالنهار ودائما يشتكي: ما عندي وقت، ما عندي وقت. ضاع عليه العمر، قد يضيع عليه بأشياء لا تنفعه، باللهو، بالباطل، باللعب، بالنظر في وسائل التواصل التي لا تنفعه، ما فيها مصالح. ولهذا لا يجالسهم ولا يطيعهم، لأنهم يأمرون بخلاف الحق. ولهذا قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه. هذا دليل أن الغفلة هي أيضا غفلة القلب، لأن الجوارح مبنية على القلب، فالقلب الغافل تجده صاحبه غافل عن الطاعة لا يعمل بها، والقلب الحي المنتبه تجد يظهر أثره على جوارح صاحبه، تجده يصلي الصلوات في أوقاتها، يصلي النوافل، يقرأ القرآن، يصل الرحم، يتصدق، يظهر أثر القلب الصالح الفطن المقبل على الله عز وجل على جوارح صاحبه وأعماله. فكذلك الغافل يظهر عليه الإعراض وعدم فعل الطاعات والأعمال الصالحة. من الفوائد أيضا الحذر من فتنة المال وسوء عاقبتها. هذا يؤخذ من قصة أصحاب الجنتين، الرجلين صاحب الجنتين وصاحبه، كما قال جل وعلا: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. هذا فيه عبرة عظيمة. فمن العبر أن الجنة أو البستان، يعني الجنتين مراد بها الجنة البستان، ويسمى البستان جنة لأن أشجاره كثيفة تجن أي تغطي وتستر ما بداخلها. أن من جمال الجنة أن تحاط بالنخل، تحف بالنخل، تجعل الأطراف نخلة وبقية الزروع داخلها، هذا من أجمل ما يكون، هذا من أجمل ما يكون. فيه من الفوائد أيضا أن جريان الماء داخل الأنهار وداخل المزارع أنه مما تسر به النفوس، ولهذا إذا أراد الإنسان أن يروح عن نفسه فوجد مثل هذا المكان، هذا من أروح ما يكون للنفوس وأمتع ما يكون للنفوس. وفيه من الفوائد أيضا أنه يجب الإنسان أن يحذر من فتنة المال، فإن صاحب هاتين الجنتين افتتن فأنكر البعث، قال: وما أظن الساعة قائمة، فأنكر اليوم الآخر اغترارا بدنياه. بينما صاحبه الذي لا مال عنده كان مؤمنا بالآخرة، ولهذا وعظه وذكره. فالإنسان يحذر من الدنيا ولا يكون همه الدنيا، لأن الدنيا تشغل وتغر، كما قال جل وعلا: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. الغالب إلا ما رحم الله أنه إذا استغنى يسبب له الطغيان، يتجاوز الحد. وليس معنى هذا أن الإنسان لا يجمع المال ولا لا يجمع المال، لكن يعرف حق الله فيه ويكون المال بيده لا بقلبه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. وقال: لا حسد إلا في اثنتين، وذكر رجل آتاه الله ماله فهو فسلطه على هلكته في الحق، أعطاه الله ماله لكن أنفقه بالحق، يتصدق، يصل الرحم، ينفق على أهله، يعطي الفقراء والمساكين، يعين به على نوائب الدهر، هذا بأفضل المنازل. لكن رجل لا يجمع المال ويغتر به ويتكبر على الناس ويلهيه عن الآخرة ويشغله، هذا نقمة وليس نعمة. ومن الفوائد في هذه الآية الحذر من التفاخر بسبب كثرة المال، قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. دائما أصحاب المال فيهم التفاخر، أنا أكثر منك مالا، أنا نقودي كثيرة وأعز نفرا، أعز قبيلة، جماعتي أعز منك. هذه مشكلة أصحاب الأموال، تجد أن من عنده مال يفتخر ويحتقر الآخرين. وهو العبرة والقيمة والتقدير والميزان الصحيح إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فربما إنسان فقير، عامل أو عاملة أو خادم أو خادمة، فقير لكنه من المتقين، هذا هو ولي الله، هذا هو أكرم الناس. فيحذر الإنسان أن يغتر وأن يفتخر الآخرين. كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهي أيضا الحذر من ظلم النفس، قال الله جل وعلا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، دخل مزرعته وهو ظالم لنفسه باغتراره بتكبره، وهذا الذي حكى الله عز وجل قصته بإنكاره البعث والنشور. فيحذر الإنسان من هذه الأمور. من العبر أيضا في هذه القصة وجوب الإيمان بالبعث، فإن من لم يؤمن بالبعث فهو كافر. ولهذا هذا الرجل اغتر وقال وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن عنده خيرا منه. هذا دليل أن أصحاب الشر وأصحاب الغرور قد يظن أنه خير من الفقراء في الدنيا والآخرة بسبب المال. لا، الآخرة تفضيل فيها ما هو على المال، فمدام أعطاه الله مال يقول إذن أنا في الدنيا أفضل منه وأنا في الآخرة أفضل منه. لا، الآخرة على الأعمال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فلا ينفع إلا العمل الصالح عند الله عز وجل، وهذا الإنسان يجتهد. فمن أكرمه الله بالمال يجتهد أيضا بالأعمال الصالحة. والإيمان بالله سبحانه وتعالى. الحادية عشرة وجوب الحذر من الاغترار بالدنيا. لا تغتر بالدنيا، الدنيا مهما كثرت فهي ذاهبة. قال الله جل وعلا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. هذه حال الدنيا، كمثل الأرض التي أنزل الله عليها الماء فأنبتت النبات واختلط بها النبات واخضرت، لكن النتيجة فأصبح هشيما يعني يابسا هامدا تذروه الرياح يمين وشمال. هكذا الدنيا يا أخوان. ولهذا الإنسان مهما جمع من المال يخرج وليس معه منه شيء، بل قد يكون الكفن الذي يكفن فيه يتبرع به أحد المحسنين ولا يأخذ حتى قيمة الكفن من ماله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول العبد مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. يقول مالي مالي، يجمع الأموال. مالك الحقيقي الشيء الذي تأكله، نعم هذا مالك لأنك استفدت منه، أو اشتريت به ملابس تستر بها عورتك، نعم هذا مالك استفدت منه، أو تصدقته أمامك فأمضيته إلى الآخرة غدا كل امرئ في ظل صدقته. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. لكن الباقي، المال الباقي فذاهب وتاركه الورثة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. بل قد يكون بعض الورثة بينك وبين خلاف تبغضه ومع ذلك تسلم له المال. من الفوائد أن المال والبنون زينة الحياة الدنيا، تزين بهم الحياة الدنيا المال، لأنه يستطيع أن يستمتع ويعطي، وكذلك البنون الأبناء يخدمونه يحطونه بعنايتهم يساعدونه، لكن خير منها الأعمال الصالحة. قال جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخيرا أملا. والباقيات الصالحات هي كل عمل صالح فإنه يبقى، أما المال والبنون تزول وتذهب. وقد جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمات الأربع، الكلمات الخمس عظيمة، أكثر منها يا أمة الله، أكثر منها، فإنها باقية ستجدينها في الآخرة ما تذهب، وهي صالحة، باقية صالحة تسرك، وليس من الباقيات السيئات، أن الأعمال السيئة كذلك باقية يجدها الإنسان أمامه، لكن هذه صالحة تسر صاحبها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الباقيات الصالحات هن أحب الكلام إلى الله وزيادة لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن أحب الكلام إلى الله أربع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أربع كلمات. الباقيات الصالحات يزاد عليها لا حول ولا قوة إلا بالله. فينبغي للمسلمة المسلمة يكثر من هذه الكلمات، ويقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات الأربع خاصة: لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر أحب إلي ما طلعت عليه الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة، هو الأسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهذه الكلمات الأربع أحب إليه من الدنيا، من البنوك، من الأموال، من العقارات، من السيارات، هكذا ينبغي أن نحرص عليها، خير لنا من هذه الدنيا كلها، فبها استغلال الإنسان عمره بالأعمال الصالحة، ومن هذه الكلمات، وهو يشمل جميع الأعمال الصالحة. من الفوائد معرفة أصل إبليس في هذه السورة. قال الله جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ولهذا اختلف العلماء في قوله فسجد الملائكة فسجدوا إلا إبليس، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، هل استثناء منقطع أو متصل؟ هل إبليس من الملائكة أو لا؟ قال بعض أهل العلم: لا، استثناء منقطع، وتقدير الكلام فسجد الملائكة لكن إبليس لم يسجد. وقال بعضهم: هو استثناء متصل، فسجد الملائكة إلا إبليس، لكن هو وإن كان معهم إنما هو معهم تغليبا، وإلا هو ليس من جنس الملائكة. الملائكة خلقت من نور وهو خلق من نار، ولهذا فسق إبليس. ومن هنا يرد سؤال: من هم الذين خلقهم الله أولا؟ هل الأول أول خلق الله على الذين أوجدهم الله، الجن أو الإنس؟ الله جل وعلا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أيهم خلق أولا؟ نقول الجن. والدليل أن إبليس في هذه الآية من الجن، ومع ذلك لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح أمره أن يسجد له، فكان مع الملائكة، وهذا دليل أنهم قبل الإنس. أيضا من الفوائد قصة موسى والخضر، فيها فوائد عدة نختصر الكلام فيها. منها الرحلة في طلب العلم، فإن موسى ركب البحر حتى لقي الخضر، وركب السفينة وسار في البحر، كله من أجل طلب العلم. يجوز الإنسان يرحل طالب العلم في طلب العلم وتحصيل العلم. من الفوائد عدم الدعوة في العلم. ما يدعي الإنسان مهما أعطاه الله علما لا يقول أنا أعلم الناس أنا أفضلهم. فإن سبب ذهاب موسى ولقياه للخضر هو كما في البخاري وغيره أن موسى خطب الناس يوما فقال له رجل هل هناك أحد أعلم منك يا موسى؟ قال لا أحد أعلم مني. فعتب الله عليه ذلك فقال له بلى عبد من عبادنا في مجمع البحرين. فطلب موسى الذهاب إليه. إذن عتب الله على موسى لما قال أنا أعلم الناس مع أنه رسول الله وكان يعتقد أنه أعلم الناس، لكن أرسله الله إلى الخضر ووجد عند الخضر علم لا يعلمه موسى يخرق سفينة من أجل أن أصحابها وراءهم ملك يأخذ السفن، فإذا رآها مخروقة لا يأخذ سفينتهم، يقتل غلاما لأن الله أطلعه على أنه كافر وأنه يرهق والديه بالشر فقتله حتى يبدلهم الله خيرا منه ولدا صالحا. مر بالجدار وأعلمه أن هذا الجدار يريد أن ينقض، يريد يسقط هذا الجدار، وأخبر موسى أن سبب بناءه للجدار أن تحته مال ليتيمين كان أبوهم رجلا صالحا، فبنى الجدار حتى يستقيم إلى أن يكبروا ويبلغوا ويأخذوا مالهم. هذا من علم الغيب الذي ما استطاع موسى أن يعرفه. فلا يجوز الدعوة بالعلم. من الفوائد قلة ما عند الخلق من العلم، مهما أوتي الإنسان من العلم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولهذا في الحديث الذي في البخاري لما ذكر قصة ذهاب موسى والتقائه بالخضر في صحيح البخاري وذكر ما جاء في سورة الكهف لكن مفصلا، وفيه أنه لما كان موسى والخضر على السفينة جاء عصفور ووقع على حرف السفينة طرف السفينة فنقر في البحر بمنقاره نقرتين أو ثلاثا، فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا الطائر من البحر. ماذا نقص الطائر من البحر؟ لا شيء، في دليل على سعة علم الله جل وعلا. وفيه من الفوائد أيضا أن المسكين الذي يعطى من الزكاة قد يكون له مال، قد يكون عنده بيت، قد يكون عنده سيارة، قد يكون معه جوال ويعطى من الزكاة. ما هو الدليل؟ الدليل قال الله جل وعلا وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فسماهم مساكين مع أن لهم سفينة. ولهذا الله جل وعلا فرق بين المساكين والفقراء وقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فالفقير المعدم الذي لا يجد شيئا أبدا، والمسكين الذي يجد شيئا لا يكفي لحاجته، كما أن أصحاب هذه السفينة عندهم سفينة لكن ما تكفيهم. ولهذا إذا كان الإنسان عنده مال لا يكفي لحاجاته التي لا بد منها يعطى من الزكاة، ولو كان عنده سيارة ولو كان عنده بيت ولو كان عنده وظيفة لكنها ما تكفي لحاجاته الضرورية. فيه أيضا من الفوائد أن الجدار له إرادة، هذا فيه رد على الذين يقولون إن هذا من المجاز. لا، ما في مجاز لا في القرآن ولا في السنة ولا في اللغة، بل الجدار له إرادة أطلع الله عليها الخضر يريد أن ينقض، وقد ثبت به. بل قبل ذلك يقول الله عز وجل في القرآن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ما هناك شيء الآن إلا ويسبح لله لكن نحن ما نفقه. ومنها إن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنا وأشفقنا منها. الجبال أشفقت والسماوات أشفقت خافت والأرض خافت، لكن نحن ما نطلع. والصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، إني لا أعرفه الآن، قبل البعثة كان حجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت أن الطعام سبح بيد النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت أنه كان يخطب على جذع نخلة، فلما اتخذ المنبر وتركه أول مرة صاح الجذع بكى، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وذهب إليه وضمه يسكته كما يسكت الصبي. إذن لها إرادات تسبح تعمل، لكن نحن ما نشعر ولا ندري بهذا، هذه فائدة عظيمة، والواجب الأخذ بظاهر القرآن، ولا نقول لا هذا يؤول وهذا يصرف، لأن عقولنا ما تدرك، عقولنا محدودة. من الفوائد صلاح الآباء يدرك الأبناء. قال وكان أبوهما صالح، يعني بنى الخضر الجدار لأن تحته مال لهذين اليتيمين لأن أباهم كان صالحا، في صلاح الآباء يدرك الأبناء. هذا ينبغي الإنسان يدعو لأبنائه، وأنا أحث الأخوات على الدعاء لأبنائهن. والله عز وجل لما ذكر صفات عباد الرحمن قال والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما، يا أمة الله ادعي بهذا الدعاء كل يوم، وأيضا لا تنسين الدعاء لوالديك، اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. كل مسلم ينبغي يدعو لوالديه ولأبنائه ولنفسه بل وللمسلمين، ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إنسان ما يكون بخيل، لأن إذا دعوت لغيرك الله وكل لك ملك يقول ولك بمثل ولك بمثل، خاصة الوالدين إذا كانوا قد ماتوا حتى ولو كانوا أحياء. والذي جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليبلغ المنزلة في الجنة يوم القيامة فيقول يا ربي بما بلغت هذه المنزلة، يعلم أن عمله لا يوصله إليها، فيقال له باستغفار ولدك لك من بعدك، ادعي لأولادك ولزوجك، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. من الفائدة الخامسة عشرة والأخيرة في قصة ذي القرنين في آخر سورة الكهف، فيها فوائد عدة، منها أن هذا الملك المؤمن أعطاه الله قدرة فسار حتى بلغ مغرب الشمس، والمراد مغرب الشمس هنا ليس المراد أن الشمس لها مكان من الأرض تغرب فيه، لا، المراد أنه سار في الأرض حتى من إلى جهة الغرب حتى وصل إلى آخر مكان يقطنه الناس، وإلا الشمس تدور حول الأرض ولا تغرب في قرص الأرض، وإن كنا نرى إذا غابت الشمس نراها في قرص الأرض، لا هي ليست في قرص الأرض، لكن لأن الأرض كروية نراها كأنها غابت في الأرض. ومعنى عين حمئة يعني كأنها في عين ماء، والحمئة يعني من الحمى وهو الطين الذي يسود، ولهذا الإنسان يرى الشمس في بعض الأوقات اللي يكون فيها غبرة وكذا يرى كأنها تغيب في سواد، هذا المراد عين الحمئة. وأيضا هذا الرجل من الله عليه أيضا ورحل حتى وصل إلى المشرق، فوجد إلى آخر مكان في المشرق فيه أناس، وجد قوما ليس لهم ستر من دون الشمس لا بناء، يعيشون هكذا، ليس هناك أشجار في المكان الذي هم فيه ولا أبنية يعيشون فيها، هذا أيضا آية من آيات الله. وفيها أنه جاء قوما يشتكون من يأجوج ومأجوج، ويأجوج ومأجوج أمة لا تحصى كثرة، أمة لا تحصى كثرة، وأنه لما طلب من هؤلاء القوم أن يجعل بينه وبينهم ردما، كان قد أعطى الله هذا الملك ذي القرنين أعطاه قوة عظيمة، فأمر بوضع الحديد، زبر الحديد بين جبلين حتى ساوى رأس الجبلين بالحديد، ثم أبرع عليه قطرة، يعني صب عليه النحاس المذاب، وأوقدوا نارا فأغلقوا ما بين الجبلين حتى لا يصل يأجوج ومأجوج، جعل سدا بينهم وبين يأجوج ومأجوج. وقد ثبت أن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم هذا السد، كما في الحديث الصحيح عند الإمام أحمد قال يحفرون كل يوم، فإذا ما بقي إلا شعاع الشمس يعني في آخر النهار يقول لهم كبيرهم غدا نكمله، فيرجعون غدا ويجدونه قد عاد كما كان، فإذا أذن الله بخروجهم في ذلك اليوم يقول صاحبهم نرجع إليه غدا إن شاء الله، قبلها ما يقول إن شاء الله، فإذا قال إن شاء الله يأتي من الغد ويجده كما تركوه، فينهونه ثم يخرجون على الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري فتح اليوم من سد يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والسبابة فتح منه شيء. وهم خلق عجيب كثرة يأتون بحيرة طبرية فيشربونها، ويضيق بالناس الحال بعيسى بن مريم لأنهم يخرجون في عيسى بن مريم، فيضطرونه إلى جبل الطور هم معهم من المؤمنين. فإذا شاء الله إهلاكهم يصيبهم مرض فيموتون جماعات، فتضيق الأرض من زخمهم ورائحتهم حتى يضيق الأمر بعيسى ومن معه، فيرسل الله طيرا من البحر فتحمل جثثهم إلى حيث شاء الله، فهم أمة موجودة وهم كثرة كاثرة. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لآدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيخرج من كل 1999 إلى النار وواحدا إلى الجنة، فخاف الصحابة قالوا من هو يا رسول الله؟ قال لا يعني لا عليكم، 999 من قوم يأجوج ومأجوج واحد منكم، لأنهم كثرة كاثرة. وختم الله عز وجل هذه السورة ببيان جزاء المؤمنين، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، ينزلون فيها ويقيمون فيها خالدين فيها لا يخرجون منها، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إيش آخر الآية؟ خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، ما يريدون يتحولون لعظم ما فيها من النعيم. ثم قال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، المداد الحبر، ودليل على أن الله يتكلم جل وعلا بحرف وصوت، فلو كان البحر كله مداد حبر تكتب فيه كلمات الله لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، ودليل على كثرة كلام رب العالمين سبحانه وتعالى ولو جئنا بمثله مددا. ثم ختم الآية بقوله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، التوحيد، إلهنا واحد سبحانه وتعالى، فمن كان يرجو لقاء ربه يرجو لقاء ويعلم أنه موقوف بين يدي الله وأنه سيحشر ويقف بين يدي ربه حافيا عاريا لا ثياب عليه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قالوا هذا شرط قبول العمل، هذان شرط قبول العمل، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هذا الإخلاص، فليعمل عملا صالحا، العمل الصالح هو الذي يتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم العمل المشروع. أسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأكرر شكري لهذا المركز والقائمات عليه والقائمين عليه على نفعهم للناس وللمسلمين، وعلى الإعداد لهذه المحاضرة أسأل الله يجزيهم خيرا ويجعل ذلك في ميزان حسناتهم، ونجيب على ما تيسر من الأسئلة. شكر الله فضيلة الشيخ على ما قدم، ونسأل الله عز وجل أن يفعله بما سمعنا. ولما بعض الأسئلة يا شيخ تفضل. تقول السائلة: ما هو نهاية أو ما هو بداية ونهاية وقت قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة أو ليلة الخميس، وهل يجوز بحاضر أن تقرأ في يوم الجمعة؟ بداية قراءة سورة الكهف من بعد صلاة الفجر، لأنه لا يشرع شيء من الأعمال من ليلة الجمعة في الليل ليلة الجمعة إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه ليلة الجمعة ويوم الجمعة. أما بقية سنن الجمعة ما تبدأ إلا بعد طلوع الفجر الثاني، بعدما يطلع الفجر الذي يحرم على الصائم الطعام والشراب ويستمر إلى مغيب الشمس. أما هل يجوز الحائض أن تقرأ؟ نقول نعم، على الصحيح يجوز الحائض أن تقرأ القرآن، لكن لا تمس المصحف. إن كانت حافظة تقرأ من حفظها، وإن كانت غير حافظة تلبس قفازا أو غير ذلك. والحمد لله الآن جاءت هذه الوسائل الجوالات ونحوها، تستطيع أن تقرأ من البرامج، برامج القرآن التي على الجوال حتى بدون قفاز. نعم. تقول السائلة: يا شيخ، هل يجوز قراءة أول 10 آيات من سورة الكهف وآخر 10 آيات من سورة الكهف بدل السورة كاملة؟ يقرأ 10 آيات من أول سورة الكهف، وبعضهم قال 10 آيات من أولها و10 آيات من آخرها، هذا بنية إيش؟ الحفظ من الدجال. جاء بعض الروايات: إذا رأيتم الدجال فقرأوا عليه فواتح سورة الكهف. وهي ما تغني عن قراءة سورة الكهف، قراءة سورة الكهف يوم الجمعة هذا أجر آخر، لكن قراءة 10 آيات من أولها أو من آخرها هذا لأجل النجاة من المسيح الدجال ومن فتنة المسيح الدجال، فالارتباط بينهما ما يكفي. من أراد أجر قراءة الجمعة لابد أن يقرأ السورة كاملة. وهل عليه إثم يا شيخ من تركها؟ وأما من تركها هل عليه إثم أم لا؟ نقول لا، ما عليه إثم، لأن هذا سنة، هذا سنة، إن فعله يؤجر عليه وإن تركه لا شيء عليه. تقول السائلة: يا شيخ، امرأة مسحورة وهي تقرأ وردها كل يوم وتحافظ على الأذكار، فكيف تفك السحر علما بأن الجني قال: أنا أحبها ولا أنفك عنها؟ نقول له: يخسأ الجني، فهو من أضعف خلق الله، وإن قال ما قال وإن هدد فهو أضعف خلق الله. فماذا تفعل؟ نقول أقول هناك علاج للسحر ذكره أهل العلم في كتب كثيرة، وهو أن يؤتى بسبع ورقات من سدر أخضر وتدق وتوضع في إناء يسع ماء يكفي للغسل، ثم يقرأ آية، يقرأ في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الآية 255 من سورة البقرة، ثم يقرأ فيه قل يا أيها الكافرون 3 مرات، ثم تقرأ المعوذات: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس 3 مرات، ثم ينفث في الماء، ثم تقرأ الآيات التي ورد فيها ذكر السحر في سورة الأعراف من الآية 117 للآية 119، والآيات في سورة يونس من الآية 79 للآية 82، والآيات في سورة طه من الآية 100 من الآية 65 للآية 69، ثم ينفذ في الماء ثم يشرب منه 3 مرات أو أقل أو أكثر، ثم يغتسل به، هذا علاج السحر. وتواصل على قراءة القرآن، تحاول لو تقرأ سورة البقرة كل يوم 3 مرات أو مرتين أو على الأقل مرة كاملة في مجلس واحد بنية الاستشفاء، فإن الجن سيخرج بإذن الله والسحر سينفك، لأن القرآن هذا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لكن لابد من الصبر والمصابرة، لا بأس تقرأ بالماء أو ماء زمزم أو أي ماء، بزيت الزيتون تجعل دائم شربها من هذا الماء، تدهن بزيت الزيتون، إذا كانت تجد عند القراءة آلام تأتيها في جهات معينة من البدن تحتجم، الحجامة شفاء من كل داء كما في الحديث، الشفاء في 3، وذكر منها شرطة محجم، وتجاهد نفسها وتلجأ إلى الله بالدعاء، تكثر من الدعاء والاستجابة الدعاء وطلب الإجابة، أدبار الصلوات بين الأذان والإقامة، وقت السحر، ساعة الجمعة بعد العصر، ولا بأس أن تستعين بأحد يقرأ عليها إذا وجدت أنها ضعيفة من محارمها أو من أخواتها. المهم أنها تجاهد بقراءة القرآن، ووالله بإذن الله لا يخرجن الجن ولا ينفكن السحر، لأن المحافظة على الذكر والمواصلة لا يقاومها شيء في الأرض ولا في السماء. الله أعلم. تقول يا شيخ، هل يجوز الزوج منع زوجته من الإنجاب ولا يقرب خوفا أن تحمل، وقد مر على ذلك ما يقارب السنة؟ ما يجوز هذا الفعل حرام، ولا يجوز الزوج أن يمنع امرأته من الإنجاب. نعم، يمكن أن ينظم النسل، ينظم مثلا مدة الإرضاع سنتين مدة الرضاعة، لكن ما يمنع، وهذا خلاف الهدف من النكاح، ويعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم: تزوج الودود الولود فأني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. والإنسان ما يدرس الخير فيه، الذرية كلهم خير بإذن الله عز وجل، حتى لو شفت لو رأى أنهم في البداية غير صالحين وجهل الشباب، لكن بإذن الله يأتي الخير. كبرت أسنانهم، يخدمونه، يعينونه، ينفقون عليه، يساعدونه في نوائب الدهر. لا ينبغي هذا الفعل. يتقي الله، وكونه يمكث سنة لا، إما أن يجامع وإلا يرفع الأمر المحكمة، كما قال عزيز: والذين يؤلون من نسائهم. ذكر أن من آلى، يعني حلف يمينا، الألية هي اليمين، قال: والله ما أجامع زوجتي، يوقف 4 أشهر، يعطى مهلة 4 أشهر، بعد 4 أشهر إما أن يجامع ويراجع، وإلا تطلق عليه زوجته، يرفع الأمر المحكمة والقاضي يحكم عليه بالطلاق. نعم. بارك الله فيك شيخ. يقول: من طلبت الطلاق من زوجها بسبب زواجه من الثانية، هل تدخل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أي امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة؟ والله نعم، هي على خطر من شمول هذا الحديث لها، إلا إذا كان هناك يعني ظلم لها، فرط في حقوقها وما يعطيها حقوقها، هذه مسألة أخرى. أما مجرد أنه تزوج ثانية، لا يجوز لها أن تطلب الطلاق، فعليها أن تصبر وتحتسب. والتعدد سنة، الله عليم حكيم. الله عز وجل قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى على التعدد. لكن المرأة لا شك عندها غيرة، وهذا أمر معروف جبلي طبيعي، لكن عليها أن تكافح هذه الغيرة بالتقوى والاستجابة لله ورسوله. وبالمقابل يجب على الزوج العدل، وأن يحسن إلى الأولى ويزيد في إحسانها، ولا يعني يهملها كما يفعل بعضهم للأسف، يعطون تصور غير صحيح عن التعدد. إذا تزوج هجر الأولى وظلمها وتركها، هذا حرام، ما يجوز، يجب أن يعدل بينهم تمام العدل، لكن ما يجوز لها أن تطلب الطلاق، وعليها أن تصبر وتبشر العاقبة حميدة، أول ما يأتيها إن شاء الله الرضا بحكم الله ورسوله، تؤجر على هذا أجرا عظيما، وسترى إن شاء الله ما تقر عينها به. فإن تصبر وتحتسب ولا تطالب بالطلاق، فالطلاق هدم بيوت وتشريد أبناء ومشاكل نفسية وعقلية وأمور لا يحصيها إلا الله عز وجل. تصبر تصبر تصبر وتحتسب، والعاقبة الحميدة بإذن الله. سأل الله عليكم شيخ. سائلة تقول: ابني معاق وعمره 19 سنة، كان يصلي كل فرض ويصوم شهر رمضان، وقد أصيب بحالة نفسية لأنه عرف أنه معاق وترك الصلاة نهائيا، هل يحاسب يوم القيامة على تركه الصلاة علما بأنه معاق إعاقة شديدة ذهنية؟ والله المستعان. نقول: الإنسان إذا لم يكن معه عقل لا يعقل، هذا لا يؤاخذ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 يدلون على الله بحجتهم يوم القيامة، وذكر منهم المجنون، يقول: أدركني الإسلام وأنا يرمونني بالبعض بروث الدواب، يعني مجنون، فيعيد الله له الاختبار يوم القيامة، يأمره وينهاه، فإذا استجاب أدخله الجنة. فإذا كان عقله ليس معه، ما يعقل، هو غير مكلف، كما يقول العلماء، يقول: إذا أخذ الله ما وهب سقط عن الإنسان ما وجب، سقط ما وجب. لكن إذا كان عقله معه، لا، هو مكلف لغيره. لكن تقول الأخت بأنه أصابته حالة نفسية، إذن اقرأوا عليه وروحوا عنه وأذهب الحالة النفسية يقرأ عليه، قد يكون هناك مس معه ما دام أنه كان يعني كان فهمت أنه كان بعقله يصلي ويصوم، لما عرف أنه معاق ترك الصلاة، يعني معناه يدرك الأمور. فعلى كل حال اتقوا الله ما استطعتم، لكن لو يقرأ عليه القرآن ويدعى لعل الله عز وجل يمن عليه بالشفاء. وعلى كل حال ما دام أن عقله ليس معه هو غير مكلف، لكن مع ذلك يؤمر ويأتي بما استطاع والله أعلم. سائلة تقول أثابكم الله، ما حكم إهداء المسؤولة أو المديرة في العمل الهدايا؟ لا ينبغي أن يهدى للمسؤولة عن العمل أي هدية من أجل العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. ولهذا لما جاء عبد الله بن اللتبية أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الزكاة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لكم، يعني هذا زكاة وهذا لي أهدي إلي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل لا جلس في بيت أمه ينظر هل يهدى إليه أم لا؟ قال هدايا العمال غلول، والغلول عار ونار يوم القيامة، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. فينبغي الإنسان يحذر ما تهدينها شيئا. لكن لو كانت الهدية بحكم أنها صديقة أو بحكم ليس من أجل العمل أبدا، ستهدين إليها ستهدين إليها في العمل أو ليست في العمل، هذا لا بأس به والإنسان ينظر ما في قلبه. لكن إذا كان والله لا، لأنها مديرة وأنا أعطيها حتى يعني تحترمني تقدرني تراعي ظروفي ما تؤاخذني في العمل، هذا ما يجوز، هذا حرام والله أعلم. سائلة تقول معاش زوجي قليل، فأنا مضطر للخروج للعمل وقت العصر وأترك أولادي وحدهم في المنزل، بدأ ابني يهمل الصلاة ويشرب الدخان، فما الحل؟ بدأ إيش؟ بدأ ابني يهمل الصلاة، يهمل الصلاة ويشرب الدخان. والله يا أختي الرزق الذي كتبه الله وقدره لن يتأخر شيء منه ولن يبقى شيء منه، والذهاب والمجيء والحركة لن تزيد في الرزق الذي كتبه الله فلسا واحدا. فأنا أقول تأملي في أمرك وتشاوري مع زوجك وانظري ما هي المصلحة، هل المصلحة الكبرى، يعني هل المصلحة الكبرى أن تبقين مع أبنائك ويحافظون على دينهم وتربينهم، أم أن المصلحة أنك تذهبين وتعملين؟ استخيري وأكثري من هذا الدعاء، اكتبيه واحفظيه، هذا دعاء عظيم في صحيح مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب قل اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني، واذكر بهدايتك هداية الطريق وبتسديدك إصابة السهم. أكثر من هذا الدعاء، اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني بشان العمل، كرريه 100 مرة 200 مرة 300 مرة في السجود في التشهد الأخير، أكثر منه مع الاستخارة والاستشارة والنظر ما هي المصلحة الأعظم، وإن شاء الله ستهدينا إلى مالك فيه الخير. كثيرة ما يدينا أعطنا معه. سألة تقول حكم الذهاب إلى أماكن لعب الأطفال مع وجود الموسيقى ولا نجد مكان يخلو من الموسيقى؟ والله الموسيقى منكر وحرام، لا يجوز استماعها ولا يجوز غشيان الأماكن التي تكون فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري سيكون في آخر الزمان قوم من أمتي يستحلون الحرى، والحرى هو الزنا الفرج مراد الزنا، يستحلون الحرى والحرير، يلبسون الحرير مع أنه محرم على الرجال، والمعازف يستحلون الحرى والحرير والمعازف يخسف بهم، فدل على أن المعازف والمراد بالمعازف يعني آلات اللهو، لكن المراد الصوت الذي ينتج عنها، فهو حرام. وأقول أبدا ما خلت الدنيا، ما خلت هناك أماكن ما يكون فيها موسيقى أبدا، البلد مهما كان يوجد أماكن ما فيها موسيقى، يمكن أن يمشون أو ينزهون في أماكن غير هذه الأماكن، يذهب بهم إلى البحر، يذهب بهم إلى البر، يذهب بهم إلى استراحة ونحو من ذلك. المهم الإنسان يتقي الله حسب قدرته واستطاعته، ولكن لا يخشى هذه الأماكن، لأن هذه أمر محرم وهذه منكر، والإنسان إذا جاء ولم ينكر هو يأثم. لكن لو فرض أنه يضطر إلى العمل في هذه الأمور اضطرارا، ما هو يتمشى ينزه الأولاد، هذا ما هو ضرورة، وكان أنه ضرورة الضرورة تقدر بقدرها والله أعلم. تقول السائلة: ما هي كيفية قراءة أذكار الصباح والمساء على الأطفال؟ هل يمسك رؤوسهم أو نكفي عليهم؟ أنا ما أعرف أن هناك أذكار تقرأ على الأطفال، ما أعرف أنه ورد شيء، إلا أعيدكما بكلمات الله التامة: من كل شيطان هامة ومن كل عين لامة. وإن كان بعض أهل العلم يقول أن هناك أذكار، ولذلك أنا لا أدري، الله أعلم كيفية الصفة، لأن الذي أعرف أن الإنسان يعني الثابت شيئان: عند النوم أعيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان هامة ومن كل عين لامة، وإذا خرج من البيت يستودعهم الله: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، اللهم أني أستودعك أبنائي واستحفظك أبنائي، لأنه جاء في حديث صحيح: من استودع الله شيئا حفظه. فالله أعلم، لا هذا السؤال يسأل عنه غيري والله. لا بس أخف. الصلاة كم باز عليها. تقول يا شيخ: ما هو أفضل، حفظ القرآن أم تدبر الآيات؟ الأفضل الجمع بينهما، الجمع بينهما، تحفظ ثم تقرأ قراءة تدبر، والوقت واسع ولله الحمد، لأن الحفظ يعين الإنسان، ما هو دائم بيبقى معه قوته، يبقى معه بصره، ويبقى قد يأتي عليه وقت يضعف ما يستطيع يقرأ قراءة من الكتاب من المصحف، لكن إذا كان حافظا ينفعه الله عز وجل. فأقول تجمع بينهما، تحفظ أولا أو قبل تتدبر في المعاني ما هي، وهذا أعون، يعني معرفة المعاني أعون لها في الحفظ إذا عرفت المعنى، والحمد لله الوقت واسع، تجمع بينهما، تجمع بين الحسنين. تقول يا شيخ: هل يجوز أخ قرض من البنك لشراء شقة والبنك سيأخذ فائدة، وهل هذه وهل هذا الفائدة ربوية، علما بأن البنك إسلامي؟ هذا أنا ما أستطيع أن أجيب عليه، يعني ما أدري ما هي معاملة البنك، لكن اسألوا البنك واسألوا أهل الاختصاص اللي عندهم خلفية هل هو قرض ربوي أو غير ربوي، إذا كان ربوي لا يجوز، وأما إذا كان غير ربوي فإنه يجوز، لكن أيضا لا ينبغي الإنسان أن يحمل نفسه ما لم يحمله الله، الله أعلم. تقول السائلة: ما هو توجيهكم الكريم لأخواتنا الكريمات اللاتي يريدن أن يخلعن الحجاب، ثبتنا الله وإياك؟ نقول عليها أن تتقي الله عز وجل وأن تحذر من خلع الحجاب، بل يجب عليها أن تتحجب، لأن خلع الحجاب معصية لله ورسوله، والدنيا منتهية، ولا بد أن نقف جميعا بين يدي الله، الرجال والنساء، ولا ينفع الإنسان حينما يقف بين يدي الله عز وجل إلا ما قدم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس حفاة عراة غرلة، حتى المرأة ستقف بين يدي الله مثل الرجل، سيقفون لا لباس عليهم، عراة، ما عليهم حذاء نعال، غير مختونين، وفي وقت الشمس دانية من رؤوسهم، وينتظرون تطاير الصحف في اليمين أو في الشمال، والعرق يلجمهم على قدر أعمالهم. فأصبر يا أمة الله، يا أيها النبي قل لبناتك ونسائك ونساء يدنين عليهن من جلابيبهن، هذا أمر الله، وهكذا فهم أمهات المؤمنين، تحجبنا كلهن. تقول عائشة لما نزلت هذه الآية: خرج نساء الأنصار وهن كالغربان سوداء ما يرى منها شيء، بل حتى في أيام الحج التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة، تقول عائشة: كان إذا لقينا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، تغطي وجهها حتى في الحج، وهي مأمورة بكشف وجهها. هل تتق الله وتصبر، والجنة ترى حفت بالمكاره، والشهوات حفت بها النار، لا تبع هوى نفسه وشهوة نفسها وتنظر الذين تركوا وانحلوا من دينهم، ما يغني هذا، يؤتى كما في الحديث يؤتى بأنعم أهل الدنيا في البخاري، يؤتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا، أنعم أهل الدنيا على الإطلاق، فيصبغ في النار صبغة، يغمس غمسة واحدة في النار، فيقال: هل مر بك نعيم قط؟ يقول: ما مر بي نعيم قط من غمسة واحدة. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال: هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: ما مر بي بؤس قط. إنسان يصبر على الدنيا، والدنيا أيام قليلة ومنتهية، لكن الآخرة ما تطاق، خالدين فيها أبد الآباد، المنعم والمعذب، ولا يدري الإنسان يعني ما الذي يجري له، قد يأتي الأجل تنزع الحجاب وتموت، تخرج بالسيارة وتموت، فتموت على خاتمة سيئة. يتقين الله ويصبرن على دينهن، وصبرهن هذا في خير عظيم لهن ولغيرهن، والأولاد والبنات والجيران والذين تقوم بها لما يرونها متحجبة، يعني يبقى الحجاب في نفوسهم، قد يستجيبون، قد يعملون بهذا العمل، على الأقل تبقي مظهر الإسلام باقي بين المسلمين، تحافظ على الدين، تدعو إلى دين الله بعملها وفعلها. فعلينا يصبرنا ويتقن الله عز وجل ويحذرنا من خلع الحجاب. الله عز وجل يقول وقرنا في بيوتكنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، هذا تبرج الجاهلية الأولى، نسأل الله العافية. شيخ تقول ما هو شرك المحبة وصورة؟ هذا يحتاج إلى تفصيل طويل، لكن شرك المحبة، المحبة إما أن تكون عبادة فلا يجوز التقرب بمحبة أحد، فلا يجوز أن يتقرب إلى أحد بمحبته تعبدا له، هذا حق الله كما قال جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فلا يجوز أن يتقرب لأحد كائنا من كان بمحبته على أنه يتعبد له بالمحبة، لا يجوز هذا إلا لله. ولهذا قال في آخر الآيات وما هم بخارجين من النار، لأن هذا شرك أكبر. وأما محبة بعض الأشياء التي تحمله على تقديمها على أمر الله لأنه محبة شهوة لا عبادة، لكن يقدمها على محبة الله، يقدمها على أمر الله، فهذا لا شك أنه معصية وجرم كبير، وصاحبه معرض للعقوبة. وإن أردتم زيادة تفصيل عليكم أن ترجعوا إلى كتب، إلى شروح كتب العقيدة، والله أعلم. سائل تقول قطيعة الرحم أبغضها وأحاول أن أصل أرحامي لكنهم يصرون على قطيعة ويتعوذون مني، هل أكتفي بالدعاء إلى أن يفرجها ربي؟ أي نعم، إذا منعوك من مجيئهم تكتفين بالسلام، تتصلين بالتلفون بعد فترة أخرى، وإن كان ما يردن التلفون ترسل لهم رسائل تسلمين عليهم وتسألين حالهم وتدعين لهم وتدعين الله عز وجل، ولكن أبشري بالخير. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل كما في صحيح مسلم قال يا رسول الله لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، قال إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، كأنك تحث الرماد الحار في أفواههم، ثم قال ولا يزال معك من الله ظهير عليهم، أبشري سيكون لك عوين من الله ويرفعك وينصرك ويعودون إلى مسامحتك ويندمون على ما فعلوا ويتعلمون منك ومن صبرك الإحسان وصلة الرحم، أبشري وأبشري أنت بطول العمر، من أراد أن ينسى له في أثره فليصل رحمه، وأبشري بكثرة المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلة الرحم مثرات في المال ومحبة في الأهل، سيحبونك أيضا ويكثر مالك، فجزاك الله خيرا أصبري وصابري ورابطي. كم باقي أسئلة كثيرة؟ كم باقي؟ أي طيب حاول. تقول الشيخ أجد في قلبي الحرقة الشديدة لرؤية حقوق الله عز وجل يتهاون بها، لا سيما إن كان من أخشى عليهما وهما والدي غفر الله لنا ولهم، ولذلك الأثر البالغ الواضح على كل من في البيت، فما نصيحتكم شيخنا الكريم في دعوتهم ونصحهم، لأني أخشى أن أسيء إليهم من غير قصد أو أن أثقل عليهم كوني ابنتهم وجزيتهم خيرا. لابد أن تسلكي مسلك الحكمة، فالله عز وجل يقول عن إبراهيم مع والده الكافر المشرك قل يا أبتي يتلطف معه بالعبارة، والله جل وعلا يقول عن الوالدين المشركين الكافرين المجاهدين في دعوة ابنهم إلى الكفر قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فأنت عليك الصبر وحسن الخلق، وقبل ما تحاول التودد إليهم والإحسان إليهم وخدمتهم قبل رأسه وتقول يا أبي يا أمي الله يرضى عليك، والله إني خايفة عليك، تلطفي بالكلام واصبري على ما يأتيك، واصبري على ما يأتيك، أنت الآن تسعين إلى أنقاذ والديك وأهلك، فاصبري وصابري، ولكن أيضا استمري لا تيأسين، إذا تكلم عليك لا تغضبين، وبعد مدة ستهدأ الأمور وسيكون لك أثر بالغ، وسيستحون ويقدرونك ويراعون خاطرك، لأن الإحسان إلى الناس القلوب جبلت على حب من أحسن إليها، وهذا أمر معروف. الوالدان مهما كان إذا كان ولدهم يتودد لهما يبقى له في قلوبهم منزل، لأن الوالد في قلبه رحمة لولده مهما كان. فاصبري وصابري ورابطي واستمري ولا تيأسي، وادعي الله لهم، والله أعلم. أقول يا شيخ، هل يجوز دفع جزء من الزكاة في بناء المسجد أو تجديده؟ الصحيح أنه لا يجوز دفع الزكاة في بناء المساجد، لأنها ليست من المصارف الثمانية، والمصرف في سبيل الله الذي جاء في مصارف الزكاة يفسره ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما المراد في سبيل الله في زمن المخاطبين الذين خطبوا بهذا، بأن المراد به الجهاد في سبيل الله. فالصحيح أنه لا تصرف الزكاة في المساجد ولا على طلاب العلم من أجل العلم ولا على المدارس، وإنما يعطون من غير الزكاة. طيب شيخ، تقول نحن نحفظ القرآن ونراجع ولا نستطيع أن نختم القرآن في كل شهر، هل في هذا إثم؟ أقول تستطيعون إن شاء الله، ما هو لازم كل شهر، لو 40 يوم، لكن شهر يسير أبدا، وقت الإجازة الجمعة السبت أعطي وقت، لو تعطين ساعة بإذن الله عز وجل أبدا تجدين وقت مهما كان يأخذي، ترى 24 ساعة الليل والنهار في زمننا هو الذي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا أشياء لو تراجعين جدول حياتك اليومي تجد أنت أشياء ضيع الوقت ما فيها مصلحة، بل قد يكون فيها إثم. لكن أنا أقول إذا أصر الإنسان وصمم وجزم بأنه سيجعل وقت جزء للقرآن في اليوم، والله يستطيع. أما إذا جعله على الفراغ، متى ما تفرغت متى ما حصلت وقت لن يجد وقتا، لأن الشيطان حريص أنك ما تقرأ القرآن. لا أكمل. أقول ما هو علاج فتور طلب العلم؟ علاج الفتور في طلب العلم الجد والهمة، لكن أيضا يستعين الإنسان يدعو الله، اللهم أعني على طلب العلم، اللهم أعوذ من العجز والكسل، اللهم أعوذ من العجز والكسل، اللهم أعني على طلب العلم، اللهم قوني عليه، مع مدارسته ومجالسة الذين الأخوات التي يشجعن عليه، يصابر الإنسان نفسه. هذه العبادات كلها هكذا تحتاج إلى مصابرة، لكن إذا كان الإنسان كل ما وجد فتور ترك العبادة هذه مشكلة. اقرأي، اسمعي، كلمي أخواتك، زوريهن، أحضر المجالس، اقرأي كلام أهل العلم في الحث على العلم، اصبري وصابري وادعي الله عز وجل، وإن شاء الله ستجدين ما يسرك. ونختم، أو هذا آخر سؤال، غير سؤال. تقول من المفترض أن يكون الدواء الذي يتصف بالمفعول القوي على المريض أن يشفيه سواء أراد ذلك الدواء وأحبه أو لم يحبه، آمن بها أو لم يؤمن، فكيف يكون القرآن وآياته شفاء للمؤمنين فقط؟ أقول هذه مسألة خلافية، هل هو شفاء للمؤمنين فقط؟ لا، هو هدى للمؤمنين فقط، لهذا الله عز وجل قال قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء، فأما الشفاء يحصل حتى للكفار إذا قرأوا إذا قرأ عليهم القرآن. وقصة الذي في صحيح البخاري سيد الحي الذي من العرب لما جاء أبو سعيد الخدري ومعه من الصحابة ولم يضيفوهم لدغته عقرب أو حية، فأتوا بكل دواء لا ينفعه، فجاءوا إلى الصحابة فقالوا إن سيد الحي سليم، فعندكم الرقية؟ فقال أبو سعيد نعم، ولكن استضفناكم فلم تضيفونا، فاشترط عليهم 30 من الغنم، ثم جاء وقرأ عليه بفاتحة الكتاب فقام كأنما نشط من عقال، وعند أحمد فقرأت عليه فاتحة الكتاب 7 مرات فقام كأنه من شر من عقال. فالقرآن شفاء، شفاء الحسي، لكن الشفاء المعنوي، شفاء القلوب، هدى القلوب، هذا لا يكون للكفار. تقول وكيف نفرق بين هذا الأمر وأمر أن الإيمان بالشيء يجلب المنفعة سواء القرآن أو ما سواه من الأمور الأخرى في الحياة الدنيا؟ هذا ما هو مسلم، الإيمان بالشيء أنه يجلب المنفعة دائما وأبدا، بل قد يكون إنسان مؤمن بل يجب عليه أن يعتقد أن القرآن شفاء، لكن قد لا يشفى به، لأنه لا بد من وجود الأسباب وانتفاء الموانع. فأحيانا يكون عند الإنسان مانع، مؤمن بأن القرآن شفاء ومعتقد، لكن هناك مانع يمنعه من هذا، إما أنه عنده ذنب مصر عليه، أو قطيعة رحم، أو يأكل الحرام، أو غير ذلك، يراجع نفسه، لأنه إنما يحصل الشفاء إذا توفرت الأسباب والتفت الموانع. أو يستعجل كما قال، قال الله استجب لأحدكم ما لم يعجل، دعوت دعوت فلم أرى يستجب لي. فعل من يؤمن من شفاء القرآن وهو غير مسلم هل يشمله هذا الشفاء؟ أجبنا عليه. هذا سؤال إيش؟ ماذا نرد على من يقول نقرأ الرقية الشرعية ولا نتشافى من المرض؟ هو نفس الجواب الذي سبق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة كان إذا اشتكى جمع كفيه ونفث ثم مسح على نفسه أو يمسح على أحد من أقاربه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشفى. لكن لما جاء الأجل جعلت عائشة تفعل نفس الفعل، تأخذ كف النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ بها وتمسح عليه، ولكنه ما شفي لأنه جاء الأجل. الأجل إذا جاء ما يرده شيء. فكما قدمت هناك موانع وهناك أسباب، أحيانا لا يتحقق السبب أو لا ينتفي المانع، لكن نحن إذا قرأنا الرقية مستشفين بها فإن نؤجر على الأقل على القراءة، مثل ما نستخدم الأدوية الآن، نستخدم أدوية كثيرة بعض المرضى ولا ينفع، استخدم كذا ولا نفع، واستخدم كذا ولا نفع، واستخدم كذا ولا نفع. لكن لا شك أن القرآن شفاء، لكن قد يكون هناك سبب، وقد يكون أيضا عدم شفاء من هذا المرض لتقدير الله، أن الله قدر أنه يستمر بهذا المرض حتى يزداد قربا من الله ويترك الذنوب والمعاصي، حتى تتحول حاله ويتوجه إلى العلم، يتوجه إلى العبادة. العبد ما يصيبه شيء إلا خير له، إن أصابته ضراء صبر فكان خير له، وإن أصابته سراء شكر فكان خير له. فنحن نبذل الأسباب وندع الأمر إلى مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنا مع عبده ورسوله نبينا محمد.